عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وصام؟ قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه. حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص الكبير الصائم في المباشرة وكره الشاب. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم في الغيبة والرفث للصائم. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجه لله في ان يدع طعامه وشرابه. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن اسامه بن زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. حدثنا محمد بن الصباح قال انبانا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل وان جهل عليه احد فليقل اني امرئ صائم. باب ما جاء في السحور. حدثنا احمد بن عبده قال انبانا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور البركه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على طعام النهار استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. باب ما جاء في تأخير السحور. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر قراءة 50 آية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن عنا أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. سعدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. باب ما جاء في ما يستحب الفطر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان ومحمد بن فضيل الحاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق ابن حزام عن عبد الله بن أبي بكر قطواني بن حازم قطواني نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فنقول لا فيقول إني صائم فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء في يفطر قالت وربما صام وأفطر. قلت كيف ذا قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضها ويمسك بعضها. باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت ما أصبح وهو جنب من أصبح وهو جنوب فليفطر. محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطلق. نعم شيخ. فليفطر. فليفطر. محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه ظلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف فقلت لعامر أفي رمضان؟ قال رمضان وغيره سواء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع ولا لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. باب ما جاء في صوم الدهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ح عبيد الله باب ما جاء في صيام الدهر. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد. عبيد بن سعيد. سيرش حط بين قوسين مش غلط. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن شخير عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. حدثنا عدي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهار عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15 ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه أخطأ شعب وأصاب همام. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرش عن معادة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت من أي؟ قالت لم يكن يبالي من أيها كان. باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان وكله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهر متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة. باب ما جاء في صوم داود عليه السلام. حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام.

الألف واللام زيك أقدم واحد عند ابن ماجه. أقدم أصير شيء كبير حدثنا جبارة بن المبلس أسانيد ثلاثية بن ماجه الخمسة اللي جيونا كلها من طريق جبار هذا يتسمى أعمر شيخ عنده جبارة كثير بن سليم أنس بن مالك هذه الثلاثي وأجل من روى عنه في هذا الكتاب هو أبو بكر ابن أبي شيبة نصف به الكتاب هو 4000 هذا 400 وشوية هو خرج عليه 2000 وكسر تقريبا نصف الكتاب كله من طريق أبي بكر أما حديث تبدأ في المصنف موجودة لهنا تقريبا جل عنده 5 ثلاثي وعنده 5 ساعي أعلى ما يقع أو أنزل عفوا ما يقع لابن ماجه في هذا الكتاب كلام بخاري وفي طبقة مسلم وغير بخاري هو أقل أصغر من هو أكبر من أصحاب سلم ثلاثي احنا مش نحكي على ضعيف تاريخي احنا كنقولوا اعلى ما عنده يعني اصح تبدوش تخلطوا في المصطلحات لو قلنا العالي ما اشترط فيه الصح شكون اللي قال فما واحد سمعتوه قال الاسناد عالي يعني صحيح فما حد ولا قال اسناد نازل راه ضعيف يعني يقول في كلام خارج عن الموضوع هذاك الحشو الزيت فما مرأة تدخل الكوجينة تعرف الطيب فما مرأة تخلي الكوجينة محروقة فهمت تتحرق هي مع الماك هذاك كان يدخل يغفص فهمت مش نحكي على الضعيف والصحيح نحكي على العالي والنازل في الإسناد فهمت الثلاثيات سليم بن كثير هذا مازال ما تعديشتها حتى ثلاثية حتى واحد مازال قدم مازال عم حفظ الكتاب مصحف قريب قريب قريب حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ثمرات حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن الصهبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب ابن عتبة المهري عن ابن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبه حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب المستحاضة تعتكف. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحذاء عن عكرمة قال: قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والسفرة، فربما وضعت تحتها التصل. باب في ثواب الاعتكاف. حدثنا عبيد الله ابن عبد الكريم حدثنا محمد بن أمية قال: حدثنا عيسى بن محمد البخاري حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. باب في من قام في ليلتي العيدين. حدثنا أبو أحمد المرار ابن حمويه قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كتاب الزكاة. باب فرض الزكاة. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال: انك تاتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه من في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب ما جاء في منع الزكاة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن آينة وجامع بن أبي راشد سمع شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر ولا يؤدي زكاة لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطعه بأخفافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل التي لم تعطى الحق منها تطع صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطع صاحبها بأغلافها وتنطح بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول: ما لي ولك؟ فيقول: أنا كنزك فيتقيه بيده فيلقمها. باب ما أدي زكاته ليس بكنز. حدثنا عمرو بن سواد ابن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال، ثم ألفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهب أعلم عدده وأزكيه وأعلم فيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. مش نظيف هذا الجمل، خاطر ابن عمر كان لاباس عليه وغنيه، يعرض عليه هو فيه عليه تحسب قتله. يا ابن عمر قال ربي سبحانه، ايه مش تعلم انت ابن عمر صحيت قلت ايه. شوف انا تعرف اللي انبهتني حلم وصبر وجاور، هذاك الفرق بين الشرفاء وبين السفهاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجين أعين ابن أعين دخل حصين كي قلت لكم قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حدثني علي بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته هذا الكاميرا تزيل الكاميرا خلص مشكلة الصوت هون جيت في الواحد جيت في يسير فقف Thank you.

30 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جدعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنة لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 20 100 فإذا كثر ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خالد بن النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن قهنان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعة فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شيان إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شيان إلى أن تبلغ أربع وعشرين فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جداعة إلى أن تبلغ 75 فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 أو 100 ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى قال حدثني أبي عن سلمة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجداعة وليس عنده جداعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. باب ما يأخذ المصدق من الإبل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل بلاقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار أبي لرجل مسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جد عن عامر عن جليل بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا. باب صدقة البقر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسلوق عن معاذ بن جبل قال بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسلمة من كل 30 تبيعا أو تبيعة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة. باب صدقة الغنم. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل فوجدت فيه في 40 شاة شاة إلى 20 أو 100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300 فإذا كثرت ففي كل 100 شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه لا يؤخذ في الصداقة تيس ولا هلمة ولا ذات عوار. قال حدثنا أبو بدر بن عبد بن الوليد، قال حدثنا محمد بن المفضل، قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجع عن المستوية، وليس للمصدق هلمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. باب ما جاء في عمال الصدقة. قال حدثنا عيسى بن محمد بن الصلي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سهيل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان محمد بن الفضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة، فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال فقال عبد الله بن أنيس بلى. قال حدثنا أبو بدر بن عباد بن الوليد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني أبي أن عمران بن حصين استعمل بالصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال ولي المال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. قال باب صدقة الخير ورقيق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراقي بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوزت لكم عن صدقة الخير ورقيق. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن دينار عن شريك بن أبي نمير عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جبل وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عبد الشعيب عن أبي عن جده قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. باب صدقة الزروع والثمار. قال حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العيون والعيون العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعد العشر وفيما سقيت السوائل نصف العشر. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء ومما سقي بعد العشر وما سقي الزوال نصف العشر. ابن أبي عياش وابن عياش إسماعيل بن عياش وما سقي بالزوال نصف العشر. قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذري هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري ما يزرع بالسحاب، والنطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل ما كان من القرون قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي 5 سنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعض، والسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل، باب خرص النخل والعنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم رومهم وثمارهم. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة. وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليه ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخاص، فقال في ذا كذا وكذا، فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا أحرز النخل وأعطيكم النصف الذي قلت. قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا أترضينا أن نأخذ بالذي قلت. باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. قال حدثنا من بشر بكر بن خلف قال تقرأ أحرز ولا أحزر؟ أحرز أحزر. فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. قال حدثنا ابن بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي علي بن عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوة وبيده عصا، فجعل يطعم يدقدق في ذلك القنوة ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد عن قازي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن براء بن عازم في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج ما إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء الكسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعلم أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف ويظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيرا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. باب زكاة العسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتاعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. باب صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عيد لهم مفدين الهنطة. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن باب حق الزوج على المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نورها أن تفعل. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور بن حميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. باب أفضل النساء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال ندخل؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي الأعمال ندخل؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. قال حدثنا هشام بن عمان فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العتيكة عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد منكم بعد تقوى الله عز بعد تقوى الله خيرا لكم من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرته وإن أحسن عليها بارته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. باب تزويج ذات الدين. ذات الدين. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر كله موجود كله موجود الخير موجود. باب تزويج ذات الدين. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء باربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفى بذات الدين تركت ذاك. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا نساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولا امة خرماء سوداء ذات دين افضل. لو تزوج الابكار. قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعلم أفواها وأتق وأرحم وأرضى بيسير. باب تزويج الحرائر والولود. قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سلام بن سبان قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن زاهر قال سمعت قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم مكاثر بكم. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل لها أتفعل فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال حدثنا حسن بن علي الخلال وزهير بن محمد بن محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك عن أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإن أحرى يؤدم بينكما فقال فتزوجها فذكر من موافقتها حق. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن مغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال إذا فانظر إليها فإنه أجدر أن يقدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها كره ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجت وذكر من موافقتها. باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا هشام بن عمال وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم بن سخير وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تجب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فابتلقت به. باب استثمار الذكر والثيب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصمود. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. باب من زوج ابنته وهي كارهة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد الأنصاري أخبره أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبة. قال حدثنا نبي المسري قال حدثنا وديع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخي يرفع بي خسيسته. قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال حدثنا مستقر يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا حسين بن محمد المروذي المروذي بالنسبة إلى مرو شيخ المروزي لا لا مو في كتاب للإمام أبي بكر المروزي في النساء قال واحد جاني قال لي ما عليناش فيه جيب لي حاجة من الكتاب هذي فرحان بها طب اللي مقريته انت قال في كتاب المسائل المروزي هاي جاني يا رحمه الله سلم قريت كل بيت الشعب هذا يجري في دم الكذب بغير اللون زعيم يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الصباح قال أنا معمر بن سليمان الرقي هذه كلها تصب في خانة المصادمة مع أهل الفقه أما الولي ليس بمجبر لا ثيب ولا بكر يجيز النكاح فقط هذيك الوظيفة الطفلة تقول له وذايا وهو يقول له تزوجت هذيك الوظيفة ما كاش تعرف شو تعمل الطفلة يا هو يا الشباك وقعد عاني بعد هاي هربت له هاي مشيت معاه هاي سافرت وقعد عاني بعد هاد مو جيناها بالسياسة من اللي وعطيناها قص الموضوع وعليه وليدي تجيب في العار تجيب في الهم الروح ماشي فولاد والله اتعرفت على اخت بوها في الجيش هايش تحب من غادي لغادي اقصد ربي بوا ما يصليش هذا الكل باش يهربوا باش يمشيوش للوالدين بوها في الحزب بوها في الرشكور بوها غلطة دي كبيرة بالنسبة لي أنا ولايت ولاية الأبوة مش الإسلام، ميهمنيش فيه، ما تتجاوزوش إلا وقت هيعاديك من أجل دينك، كي تجيه وما يعطيكش على خاطر هو منسوب الفئة ولا خلفية ولا معتقد معين ويمنعها لأجل دينك، وقت تجاوزه. أنا ما دامه حتى هو فهمتني ماهوش باهي وبعيد ويعطي ولايته صحيحة، ولاية نكاح هذه مش ولاية دين، مش تقول تسقط ولاية وما تسقطش ولاية، يعني كشروط زادوها فوق تضييقا تمام وحيطة وكمالا وتمام، ولكن ولاية الأبوة تبقى ما تطيحش ما تطيحش. وأنا تعملوا كما الشباب هذوم يدي يكذب ويهز ويحط بوها ميصليش، عمها سافر، عمها لاخ مات، ولاخ طاح في بير، يفناهم الكل باش يتجاوز، ما تحللهمش البلد، لأنهم هذوما ما يسواش، هما بيدو ما يسرقوش، هو بيدو ما فيهوش ولاية كان كنية، هذا اللي يعملك. واحد سيدي قال لما نكتب صداق ولا ناخذها من بوها وامها، ربها حيل انطلاق، قال لك انا ولا اعترف بحد شيء، جاو شي عائلتها عرفوا الدار، جابوا كاميون هزوا له دبش مشاش كابه طبعا تعرف بها مشاش كابه قال لهم سرقوني، فهمت سرقة موصوف بس روحوا هذا توا تعرف به، وكي تمس في زوز ابناك في رجدارك الرفاهة ب100,000 زوز فيزان وزوز جراري شكابه قال لهم سرقون، اعترف قبلها بشوية ما تعرف بحد، هذو ما الشباب فهمت اللي احنا نحبوهم برشا، فهمت هيلكوا رواحة وهيلكوا مش تعرف هذو ما هوا لا دين ولا ملة كانك مني أنا، فقط الهوى والشهوة، وهو مخه مجرم فهمت، ومخه كان الخبث والمكر، يدخل في الإسلام يعلموه كان الخطف والنطر، ويقولوا له وديك الطاعة والتقوى وديك الشجاعة فهمت، هاي والنجدة، ويحطوا له في مخه أنه خالد بن الوليد صار هذا، فهمت خالد بن الوليد على فرسه وعلى سونتروا ولا على بوستر ولا فهمت، ويبدأ خاطر العبيد بالسبتة فهمت، وخاطر العبيد ويبدأ في سبيل الله فهمت، يغير في المنكرات هذو ما لمالج عنا في البلاد هذه برا دور العالم الكل ما تقاطي حتى ما كان الشيء هذا كان هون كان هون أبدا ما تلقى كان هون شيخ بالنسبة للصحابة يتزوجوا كتابيات يتزوجوا الولاية كيفاش؟ ها؟ الولاية يطلبها من بوها كان موجود حتى كيف كان هاربة من دار الدار من غير حتى كيف ذاك الكتاب يعني كيف الأصلي اي ما داموا في الذمة يعني ولا ذمة موجودة ولا شيء من بوها توخت تذكرون حديث عائشة أن المناكح في الجاهلية كانت 5 و4 منها ما كان يعني موافقا لديننا أنه يخطبها من بوها ويصدق هذيك حتى قبل مبتبقش تو يهربوا بنات الناس يحبلوهم يكري دار ضمد وكري شهر وبعدين يهرب وتسمع فيه غدا معرس فريان من بعض غدا ماخذ واحدة في بنزرت من بعض غدا تين ماخذ واحدة في من قصرين فهمت وكل فيسبوك شغال فهمتني أخ أخت أخ أخ أخ أخ أخ أخ فهمت هردوها الدنيا هردوها الدنيا هردوها هذو ما ناويين يبنوا ديار ولا يعملوا ولا عندهم مشروع أهمهم كان فهمتني العلاقة كهوليك واحد سمعت بيه أخذ زوز في نهار في القروة فهمت بعثت لهم غدوة زوز ميساجات قالوا لهم انتم مصايب شي طلعوا ياكم طالق طالق ومن بعد ثلاثة أيام يتعرف على أخرى في الفيسبوك وهو ما كيك الأخير فهم هو الأخير في البنات زاد هذوما يرموا في الوهم زاد الهم علاش هكا معقول هكا واحد يعملها مع أختك تشوف اش تعمل هذا شنو نسموه؟ عيب عليهم والله عيب حتى لما نحن نقول مش راجل على خاطرها أولا ويصطادوا كل كبيرة شوية ومطلقة ولا ميت رجلها يعني ذيك الولاية ما فماش كتبيراتها ولوا أحناف وقت يوربوا حيث كامل يحكي على الولي طو ما عادش ويأخذ هكا ظروفها كذا باش حتى من بعد كان مشى ولا بعد فما شيء يصير شيء رئيسة لا ما يغني يقعد شمعة نهارين وثلاثة أيام أظنك جماعة الروافض نهارين وثلاثة أيام يمشي عليهم يعني حتى الصداق يمكن ما تعمي مدلهش خلافك الباكو حلول يجيبه هذاك هو يعني لا ما هو الشرط هذا فجور بتاع الشباب الفجر فجر كانك من ايام انا معاه راه ما مانيش راه نقول شرط لا واجب لما انا العيب في الطفل وفي البو انه يختار البنات والاكفاء والاخيار فهمت والطفل زادهم ترميش بحث ياسر والشباب كانك مني انا الشباب هذايا فهمت الواحد يلزم يكون عنده عين باهي ما يدخلش اللي يجي ويختار اللي يصلح ما كاش راه تشوفوا راكم انتم بيكم راه في احيائكم تسمعوا اشياء غريبه وعجيبه فهمت حاجات ما تجيش مش معقول اخي معرس راك علاش نوى ناوي حتى الفجار الفسقه كي يجيو يعرسوا فهمت يبدا عامل مشروع ويبدا مؤخر عرسه ويعيش فهمتني ويكبر ويشيب ويبدا قال يلم باش يعمل هكا الدار والاسر يعني هذاك يخمم في الاسر وانت ما خممتش فيه انت ما عندك حتى مشروع في عرسك حتى الصحابه كي تمتعوا قبل وحبوا يعرسوا وينوعوا النساء يا خويا يدلوا ويعطوا المهورات والصدقات ويصرفوا ويعطيوا وكي يطلق فهمتني يعطيها المتعة ويعطيها فهمتني تستحق حقوقها الكل وإلا راك ظالم متعدل لشرع الله متعدل على حقوقها وعلى ما أمر الله هذاك من الحد والحق أنها تاخذ حقوق مش تكاو سيب وهمل عيب عيب عيب ياسر ياسر الحق شفتوه الاخر لكن دراوين في الريف زاد هذا اللي يعترف بحد شيء اي ورقه تستخلصها مشيت على راه خذاها الاخت روح للدار عمل علوش فرح عمل لم الناس نهار من نهارات شك فيها ما عملت شيء قال لها واحد عنده لون باتريك متعدي من الكريس من غادي يستنى فيه يا ودي ما فهم شيء قال لك هاو مش نعاقبك شنو مش تعاقب حد الزنا هذايا راسو حجرة كيلومترية من غير أرقام هات الدمش في الكيس تعرف شو المشطوس تحط لك حاجة بالتأكيد ومات ما نعرف شنو اللي جاي بعد هذا يا كيف واحد متعدي بلون باتريك البحدة الثانية من الوادي قال له ذاك يستنى فيه ومن بعد قال له باش نعاقبك حد الزنا حد الزنا جاب لها عصا هكا تاع زيتون هكا دبوس وضربها ضربها ضربها اللي ماتت وهما في دوار ثلاثة ديار هكا على أربع ديار هكا ومن بعد شعمل له غسلها ورقدها في الفرش وفرش عليها المصاحف وريت حتى نسخة تاع موطئ مالك فوق والله ورقد بجنب ثلاثة أيام رقد بجنب وبعدين مشى بلغ على روحه تو اعترف يا ودي شبيك هذا قال لهم راني عملت هكا وهكا وانا راضي ضميري مرتاح طبقت فيها فهمتي اللي يلزم يصير وكان مصاحف قال لهم كانت تقرا فيهم وكان كتب قال كانت تقرا فيهم يعني هي قارية خير منهم تسوي اقتنعت قال لهم انا عملت اللي ربي امرني به شوف شوف الناس وين توصل بهذه بالمشاكل اللي نتاع الجهل مشيت فيها الورا للأسف موجود في بلادنا طيب قال حسن بن المصطلح قال أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن أئمة بن حمد عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حبان زيد باب نكاح الصغار يزوجهم الآباء قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن مسعود قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لست بست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج فوعدت فتمرق شعري حتى رفى له جمي ماتون فأتتني أمي أم نمانة وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وتوفي عنها وهي بنت ثمانية عشرة سنة وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثمانية عشرة سنة باب نكاح سنين وهي بنت سبع سنين وهي بنت تسع سنين وهي بنت سبع وهي بنت تسع عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثمانية عشرة سنة باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مضعون ترك ابنة له قال ابن عمر زوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعد أن هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه النبي ولي قال حدثنا عن مهدي بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له قال حدثنا ابن قريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوالب قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هي التي تزوج نفسها. باب النهي عن الشراء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابي عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار وان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او اختك على ان ازوجك ابنتي او اختي وليس بينهما صداق. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اهل المسعيد وابو سلمه عن عبيد الله عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال حدثنا حسين بن مهدي قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام. باب صداق النساء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال انبانا عبد العزيز الدروردي عن يزيد بن عبد الله بن عبد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه قال سالت عائشه كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا. هل تدري من نشق هو نصف أوقية وذلك 500 درهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عمي حا وحدثنا نص بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عمي عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا يغال صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا لتقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من النساء ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية وإن رجل لا يثقل صداقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلي قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة. قال حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن سليم قال حدثنا رفيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها؟ فقال رجل أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد. فقال ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن. قال حدثنا هشام بن أبو هشام الرفاعي محمد بن أبي قال حدثنا حبن يمان قال حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما. باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسلوك عن عبد الله انه سئل عن رجل تزوج امراه فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العده. فقال معقل بن سنان الاشجعي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بر وعظيمه واشق بمثل ذلك. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم على قناة عبد الله مثله. باب خطبة النكاح. قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثني أبي عن جدي عن أبي إسحاق عن جدي أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه أو قال فواتح الخير فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة وخطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد شقريت الفقراء من بعد السلام عليك يا جميش السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخذ بركة الله. إن الحمد لله اللي تحت ثور قال حدثنا سعيد بن جبير بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللي يقبلها فلا شريك له أي فهد يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله وش خالص أشهد أن محمد لا من غير أشهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر من ذي باب لا يبدأ فيه بالحمد أقطع باب أعلان النكاح قاحا قال حدثنا موسى بن علي الجغرمي والخليل بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن هذا النكاح واضرب عليه بالغربال قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا شيخ عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح باب البناء والدف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي حسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجوال يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم في غد إلا الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث فقالت وليست بمغنيتين فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن صنامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوال يضربن بدفهن ويتغنين وقلنا نحن جوال من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله إني لا أحبكم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأجلح عن أبي الزبير عن أبي عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قال نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيكان وحياكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل في إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في المخنثين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة يتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. باب تهنئة النكاح. قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن حسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. باب الوليمة. قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني وعن أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف أسر رأى على عبد الرحمن بن عوف أسر صفرة فقال ما هذا أمه؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. قال حدثنا أحمد بن عمزة قال حدثنا أحمد بن زيد قال عن ثابت بن بناني عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشافعي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت يلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال دعا أبو سهل الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمه العروس قالت ما تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. باب إجابة الداعي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام الوليمة يدعى إليه يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين قال أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث فلياء واسمع باب الإقامة على البكر والثيب. قال حدثنا النال بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعة. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال ليس بك على أهلك هوام إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. له ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقول اللهم إني أسألك من خيرها خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها شر ما جبلت عليه. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن فريد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان جنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره. باب التستر عند الجماع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا باس بن حكيم عن أبي عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال فإن استطعت أن لا تليها أحدا فلا تلينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال حدثنا إسحاق بن وهب بن الواسطي وقال حدثنا الوليد بن قاسم بن القاسم الهمداني وقال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبي وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد المعيرين. قال حدثنا أبو بكر بن عشرة تجرد المعيرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد. قال أبو بكر قال أبو معين عن مولاة لعائشة باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوالي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل دام على رأته في دخولها. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاط عن عبد المشعب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق فإن الله لا يستحيي من الحق إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أذانهم. حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أن سمع جابر بن عبد الله يقول كانت يهود تقول من أتى امرأته في قبولها من دبرها كان البلد أحول. أنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ما شئتم. باب العزل. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسبة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن هاي حتى قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محار الأدب من أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن القرة إلا بإذنها. شيخ الحديث أم سلمة قال ليس بك على أهلك هوام إن شئت سبعت لك وسبعت للنساء يعني رجل يتزوج امرأة جديدة للعقام عندها مثال سبعة لازم يكمل يقسم سبعة وبعد يرجع بنهار بنهار يرجع كيف يعني كل واحدة يعطيها سبعة عن بعض ثلاث فكرة للشيخين هذا كان بقى حي للسبعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بإسناد فضيلة الشيخ إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله بن ماجه القزويني قال لا ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال حدثنا أبو بكر وبشادة قال حدثنا أبو سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عقبة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال حدثنا جبيرة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر بن الشبي قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على ولا على خالتها باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها ترجع إلى الأول قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القراضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيري الزبير زبير والزبير خوم صعب تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل غدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رازم يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ترجع إلى الأول قال لا حتى يذوق العسيلة باب المحلل والمحلل له حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن هكيمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن حارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قال بلى يا رسول الله قال هو المحلل ولعن الله المحلل والمحلل له باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال حدثنا أبو بكر بن بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال حدثنا حميد بن وسعادة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة تحدثته أن أم حبيبة تحدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله فلست لك بمخلية وأحق ما من الشر لك بمخلية قالت

باب الرجل يسلم عنده أختان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حارب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق أيتهما شئت. باب الرجل يسلم عنده أكثر من أربع نساء. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردري عن قيس بن الحارث قال أسلمت عندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن أربعة. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة. باب الشرط في النكاح. قال حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد عن جعيج عن عبد بن شعيب عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو خذيه وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد بن سليمان عن صالح بن أبي عن صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق موليه فله أجران. قال صالح قال الشعبي قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب لا يركب فيما دونها إلى المدينة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عبد العزيز عن أنس قال صارت صفية لدحية الكلب ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها. قال حدثنا حبيش بن مبشر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. باب تزويج العبد بغير ابن سيده. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير ابن سيده كان عاهرا. قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو زان. باب النهي عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرات عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا. قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال أن ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها. باب المحرم يتزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حبيب آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الزاهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن مبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. باب الأكفاء. قال حدثنا محمد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري وأخو فليح عن محمد بن عجلان بن أبي وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لمطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. باب القسمة بين النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع أحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد الشقين ساقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. قال حدثنا أبو بكر بن شبته محمد بن يعلى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء وحدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت حمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمرو بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أنها قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها. باب الشفاعة في التزويج. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن الباهي عن عائشة قال العباس بن ذريح قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن الباهي عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى ألفقه. باب حسن معاشرة النساء. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه أمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها قالت فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني قالت فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني فقال كيف رأيت؟ قالت قلت أرسل يهودي يهودية وسط يهوديات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشمر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي عضبة ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقلب إذا قلبت ذريعتيها. أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها إذا قلبت لك أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها لك إذا قلبت لك أي ولك موجود ثم قالت يا رسول أي الله حسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت فقلت إن ربك ليسارع في هواك. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال

باب في المرأة تؤذي زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحول العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا باب لا يحرم الحرام لا يحرم الحرام الحلال. قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. قريب المغرب إذا الخمسة قد حضروا شيخ الحديث بن زمع زمع لو الأديان نجم يفصل في المسجد لا ولا يتسب الانفراش يفصل في إثباته من الأحرام إيه ما تثبتش به الأحكام الأحكام تثبت بالوقود الصحيح أولا هنا يعني شكون يكفلوا الحالة هذه بلاديان مثال تعرف به واحد من فلان وهو